الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا هكذا صحبة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم الى الله اقرب، وربنا يجمعنا واياكم على الطاعه دائما يا رب العالمين. وما زلنا في موضوع لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. الانسان عامل زي الميه، لا يمكن ابدا يقف، والا لو وقف الماء فسد الماء، اسين الماء يعني فسد الماء. الميه لو وقفت تصبح ميه راكده، يتغير لونها، يتغير طعمها، تتغير ريحتها. انما لو مشيت ينتفع بها البلاد والعباد وتصبح جميلة هنيئة مريئة، لا يكون فيها لون وحش ولا ريحة وحشة ولا طعم وحش أبدا. هكذا المسلم، كن كالماء. إن أنت كالماء إزاي؟ كالماء في حاجتين، في الخاصية الأولانية حتة التشكل مش التلون. المؤمن لا يتلون، المؤمن له وجه واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم هدد وتوعد من كان له وجهان كان له يوم القيامة لسانان من النار. مش ألقى هذا بوجه وهذا بوجه، لا، المؤمن له وجه واحد. لكن أنا قصدي أن أنت يعني تكون كالماء في حاجتين. الحاجة الأولانية في جريان الماء وعدم توقف الماء، أن أنت دايما بتجري في حركة وفي ودؤوب لخدمة دينك ودين، يعني هذا الدين العظيم الذي يستحق من أن احنا نبذل حياتنا وأرواحنا وأموالنا وكل ما نملك من أجل خدمة هذا الدين العظيم. دي الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية التشكل، وقلت التشكل مش التلون. التشكل إزاي؟ يعني مقتضيات الدعوة وتلون أساليب الدعوة. أن أنا النهاردة إيه، لو حطيت المية في كوباية تبقى عاملة زي الكوباية، تاخد شكل الكوباية، تحطها في إبريق تاخد نفس الشكل دوت، تحطها في طبق كبير تاخد نفس الشكل بتاع الطبق، وهكذا. إن أنا لما أكون موجود في مكان ويستدعي أسلوب دعوة، مش معلومة جديدة ومعلومة إن إحنا هنغير في الدين ونقلب في الدين، لا، إنما هو الأسلوب الذي يتغير. تجديد الخطاب الديني، ان انا اجدد اسلوب دعوتي ولا اجدد في الماده الدينيه نفسها. الماده الدينيه واحده لا تتغير ابدا. تركت فيكم ما ان تمسكتم به، مش حرفتم فيه. ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعد ابدا، كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، صلى الله على النبي محمد، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. يبقى إذن حاجتين زي المية، التشكل وإن أنت نتشكل بأسباب الدعوة، أشكال الدعوة. فلان ده مثلا بيتعامل مع فئة معينة من البشر لهم أسلوب دعوة معين، فلان ده يأتي بالترغيب يبقى نجيب له الترغيب، فلان ده يأتي بالترهيب، فلان يأتي ما بين الترغيب والترهيب. يبقى لازم يكون الداعية يكون عنده حاجة اسمها فقه النفس، اللي احنا قلنا عنها قبل كده لما ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة وترجمان القرآن، لما كان قاعد وسط الصحابة وجاله واحد بيقول له يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال له نعم له توبة. شويتين جال واحد تاني قال له يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا، ليس له توبة، ليس له توبة. طب ازاي يعني يتغير الفتوى؟ قلنا دائما يا جماعة ولازم نحفظ الكلام ده، الحكم لا يتغير، انما الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والاشخاص والظروف. يعني ايه هنفصل دين؟ لا، ما نفصلش دين. الفتوى ممكن تتغير انما الحكم نفسه ثابت لا يتغير ابدا. ودينا مثال قبل كده قلنا ان لو واحد مثلا جينا سألنا الخمر حلال ولا حرام؟ حرام طبعا باتفاق أهل العلم بكل الأدلة بالقرآن وبالسنة وإجماع أهل الأمة علماء الأمة. طيب لو واحد في مكان في صحراء يبقى احنا لما نقول الخمر حرام ده اسمه ايه؟ حكم مش فتوى، ده حكم، حكم ان الخمرة محرمة. طيب واحد في صحراء وبلغ به العطش ومبلغا عظيما وأقرب مكان هيوصل له هيكون مات، يقينا هيكون مات، ووجد زجاجة خمر مرمية في الصحراء، يشرب ولا ما يشربش؟ يشرب. ده حكم ولا فتوى؟ لا دي فتوى. طيب فضل ماسك زجاجة الخمر بس يشرب يعني شوية صغيرة يقيم حياته، مش يروح يعمل دماغ يعني، مش شوية بالزجاجة يوم يومين وكل لما يعطش قوي لنفسه يموت يشرب حبة صغيرة منه. وصل لمكان فجأة لقى مية، ايه اللي يحصل دلوقتي؟ الخمرة اللي فيه ديت حرام. نرجع للأصل بتاع الحكم، يبقى الحكم الأصل انها حرام أبيحت في ظرف معين يبقى تتغير بظروف الزمان والمكان. يبقى إذن تغير الحكم وأصبح فيه فتوى معينة بعد ما نرجع للأصل إن فيه مية خلاص. يبقى زي المية، أنا بتوضى بالمية وبغتسل بالمية لكن كنت في صحراء ومفيش مية وعايز أتوضى، مفيش مية خلاص، يبقى يتيمم. يبقى ده اسمها إيه؟ ده حاجة تانية خالص. يعني إيه؟ يبقى الأصل هو ده والاستثناء هو ده. ما ينفعش واحد يلاقي مية قدامه ويقول ايه هي المية حلوة جميلة وكل حاجة بس انا عايز اتيمم، يبقى ما ينفعش صلاته دي تبقى باطلة، لان هو نقض الحكم الاصلي في ان هو الاصل هو المية، خد بال حضرتك، والبديل هو التيمم، فهو استعمل البديل عن الاصل، يبقى ما ينفعش صلاته. يبقى اذا فرق بين الحكم والفتوى. فابن عباس جاي له واحد بيقول له كذا كذا والتاني قال له كذا كذا، نفس السؤال ولكن طلع ليه؟ طلعت الاجابه مختلفه المره دي عن المره دي. قالوا له كيف ذلك ابن عباس؟ قال لهم الراجل الاولاني جاءني ودموع التوبه في عينيه، الراجل اثر خلاص ونفسه يتوب، فما اردت ان يائسه من رحمه الله. وده فقه النفس بقى. التاني بقى جاي والشرر بيتطاير من عينيه، الراجل بقى شراني كده وراح يقتل، فعايز فتوى، عايز فتوى عشان يروح يقتل. فيقول هل لقاتل مؤمن التوبة؟ فبص ابن عباس في عينيه، لا الشرار طالع بيتطاير من عينيه، فقال له لا ليس له توبة. ليه؟ قال ما حبيتش ان انا اجرأه على قتل مؤمن، حبيت امنعه عن قتل مؤمن، فقلت ليس له توبة. عشان كده دايما بقول هذه الكلمة واكرر، محتاجين العالم اللي فاهم مش اللي حافظ، مش مجرد حفظ نصوص ان اطلع اخبط نصوص كده ورصها جنب بعضها، الموضوع مش كده خالص بالمرة، خصوصا في عصرنا الحديث في مستجدات وفي امور كتيره بتحصل، محتاجين ان احنا حد يتناقش مع عقول وقلوب الناس اللي قاعده قدامه ده عشان تقتنع وعلشان تفهم ان الكلام ده كلام مظبوط جدا. والا ما انا ممكن الزمك واقول لك لا خد بالك هو الشرع كده والدين كده والنص بيقول كده، لا لازم تتفهم المسائل ديت وتبقى عارف امتى تفتي بدي وامتى تفتي بدي. مش كده بنقول اللي مش فاهم المساله دي ما يفتيش خالص، ده ده ده ده علماء في عصرنا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى من كتر ما عندهم ورع وخوف من ربنا سبحانه وتعالى، هو يعلم ولا يفتي. ونعلم ناس كتيره جدا موجوده على الساحه علماء وافاضل ولكنهم لا يفتون، يبقى عنده علم كبير جدا جدا ولكن يعني رجل فاضل مثل فضيله الدكتور محمد عبد المقصود حفظه الله وجعله الله ذخرا للامه الاسلاميه، يعني انا لا اكاد ارى على يعني في حياتي كلها ما رايت افقه من هذا الرجل، دي حقيقه. واحنا هنضحك على نفسنا، انا ما رايت افقه من هذا الرجل، وهذا رجل من الناس المعدودين على الاصابع اللي عندهم ورع وخلق ودين وامانه وفقه وتواضع وحاجه، يعني انا مش عايز يعني اقول كلام يعني الشيخ انا عارف ما بيحبش حد يمدحه، ورغم ذلك تجد ان الدكتور محمد ما بيطلعش في اي برنامج فتاوى على الفضائيات. شوف قد ايه؟ يعني عنده ورع لدرجه ان هو مش عايز يفتي، رغم ان هو من اجدر الناس ومن افضل الناس في الفتيا. لو افتى ما يستطيع احد ان يتكلم في الفتوى بتاعته، لانه لا يتكلم من كيسي وانما يتكلم من كتاب وسنه. كل كلامه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أئمة السلف كذا وكذا وكذا، يعني ربنا يحفظه ويبارك في عمره، وأنا والله أحبه في الله، ربنا يبارك لنا في عمره رب العالمين. فابن عباس شوف بقى فقه النفس عامل ازاي. عشان كده احنا بنقول ايه؟ لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. خد بالك، خليك زي الميه، اتحرك، اوعى تقف، اوعى تقف مكانك. ما ينفعش، لابد اما حاجه من الاثنين، مفيش حد بيثبت مكانه. احفظ الجمله دي، مفيش حد بيثبت مكانه. الايمان نفسه، الايمان اللي في القلب عمره ما يثبت في مكانه. بمعنى ايه؟ يعني انا مؤمن، الايمان ده هيضيع؟ لا، مش مساله هيضيع، مساله يعلى ولا ينزل، عمره ما هيثبت. يعني عمره ما هيبقى الايمان مثلا ايه زي الترمومتر كده على درجه مثلا 37 ويقف. لا، مش هيقف، يا اما يطلع 50 60 70 100 يا اما تلاقيه نازل، انما عمره ما يثبت على وتيره واحده. ليه؟ الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الايمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان، يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان. يبقى اذا الايمان عمره ما يثبت على وتيره واحده. قلبك ده مش ممكن تلاقيه الساعه 9 زي الساعه 10، لازم يختلف. انا قاعد دلوقتي عمال مثلا بدي درس علم وباذكر الناس بالله سبحانه وتعالى، الايمان في قلبي عمال بيرتفع. بعد الدرس ممكن مثلا ماشي مثلا شفت حاجه غلط ولا بتاع، تلاقي الايمان انخفض شويه. رحت البيت مسكت المصحف وقعدت اقرا في القران، الايمان ارتفع شويه. بفتح عشان اشوف نشره الاخبار، شفت منظر مش كويس، الايمان نزل شويه. وهكذا، لا يمكن يثبت على وتيره واحده، لازم يزيد ينقص، عامل زي الترمومتر كده طالع نازل. عشان كده بقول لك اوعى تقف، اوعى تقف مكانك، اجري واتحرك. ولو ما اتحركتش هتلاقي نفسك ايه بيفسد كل شيء فيك كما يفسد الماء. يبقى لازم، يبقى من شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر او يثبت مكانه؟ لان مفيش، لازم يا قدام يا ورا، لان هي حاجه من الاثنين يوم القيامه، يا ابيض يا اسود، مفيش كروهات يوم القيامه، يا جنه يا نار. قول لي ما في اصحاب العرفه؟ اقول لك اصحاب العرفه اصلا اهل جنه، هم داخلين الجنه، بس عقابهم يوم القيامه الانتظار. ده نوع من انواع العقاب يوم القيامه، لا يخش نار ولا يتعذب ولا اي حاجه. كل ما في الامر واقف على سور الاعراف 50,000 سنه، شوف العذاب. يعني هو مش داخل النار بس عذاب كبير قوي، 50,000 سنه لحد ما اهل النار خلاص يخشوا النار، ربنا يعافينا ويعافيكم، واهل الجنه يخشوا الجنه، ربنا يجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم بعد ذلك يدخل اهل الاعراف بعد ما يدخل اهل الجنه الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. عشان كده بنتكلم في افاق دعويه. ليه بنتكلم في افاق دعويه؟ لان احنا محتاجين ان دايره الشر او الفساد او الكفر او المعصيه تقل، ودايرة الخير والطاعة والإيمان والتوحيد تزيد. محتاجين نزود، محتاجين نكتر عدد المؤمنين، محتاجين نكبر إيمان المؤمنين في قلوب المؤمنين. يبقى محتاجين نكتر في الكم والكيف، في الاثنين في وقت واحد. ده يحصل منين؟ ده يحصل من خلال ورثة الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، كما في الحديث الذي عند الترمذي بسند صحيح. يبقى إذن وريث النبي صلى الله عليه وسلم مش الدعاء بس، أي مسلم في الدنيا ممكن يكون وريث من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة ماشي في السوق، فلقى التجار عمالين مشغولين في البيع والشراء، ودي بدينار ودي باتنين دينار ودي مش عارف كذا دي كذا، فقال سبحان الله. يعني حاجة عجيبة جدا، ايه اللي بيحصل ده؟ يعني كم يفوتكم من الخير ايها التجار، ان ميراث النبي يقسم الان في المسجد وانتم تجلسون تتكلمون في الدرهم والدينار. قالوا له يقسم؟ قالوا ايوه والله يقسم الان في المسجد. التجار قفلوا المحلات بتاعتهم ولا ما كانوش بيقفلوا ايامهم، كانت الدنيا امان وحلو يعني، خد بالك. فجريوا على مسجد النبي عليه السلام، فما وجدوا شيئا إلا أنهم وجدوا حلقة علم، واحد عمال بيعلم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم رجعوا لأبي هريرة بيقولوا يعني أتسخر بنا؟ أنت بتستهزئ بنا؟ طول الميراث بيتوزع، رحنا هناك لا لقينا ميراث ولا أي حاجة. قال لهم أما وجدتم شيئا خالص؟ قال لهم وجدنا يعني بس حلقة علم وواحد بيعلمهم الكتاب والسنة. قال لهم ما هو ده ميراث النبي؟ ألا وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ورثة الأنبياء ممكن حياتك تكون وريث من أولياء، وأنا بعلمك في الحلقات ديت إزاي تكون من ورثة الأنبياء. ولو صح قولا يعني نسمي الحلقات نسميهم ورثة الأنبياء، إن فعلا واجب علينا يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: بلغوا عني ولو آية، ولو آية. يا ما شفنا ناس بسطاء، وهنشوف طبعا مع الحلقات دي ناس بسطاء جدا، لهم من أهل العلم ولهم من أهل الفتوى ولا أي حاجة بالمرة، ولكن حملوا هم الدين وهم الدعوة. ربنا نفع بهم العباد والبلاد، وربنا فتح بهم قلوب ناس كتيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. كلمنا المرة فات عن قيمة الوقت، ده مسألة مهمة جدا. أغلى حاجة عندك في حياتك هي وقتك، اوعى تضيع وقتك، اوعى عمرك يضيع في قعدتك قدام النت أو الفضائيات أو جلسة صحوبية قاعدين بالخمس ست ساعات. خمس ست ساعات نقعد نرغي في إيه؟ نكلم في إيه؟ جبنا سيرة كم واحد؟ اتكلمنا في حق كم واحد؟ اغتبنا مين؟ وقعنا بين اتنين بنميمة كم مرة؟ جبنا سيرة محصنات كم مرة؟ حتى لو لما نتكلم في مثل هذه المخالفات، على الأقل ذكرنا ربنا كم مرة؟ صلينا على النبي كم مرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان ذلك المجلس طرة عليهم يوم القيامة، يعني حسرة عليهم يوم القيامة. حسرة فعلا، حسرة إن لساني لا يلهج بذكر الله ولا يلهج بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر كنز كبير قوي، كنز كبير ما اسمحش لحد يفرط لي فيه. ممكن أفرط في مالي، ممكن أفرط في بيتي، ممكن أفرط في أي حاجة إلا وقتي، إلا عمري. يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. اليوم الواحد اللي بيعدي، أنت مبارح كنت قريب من لقاء الله، النهاردة أنت أقرب، بكرة أقرب وأقرب. أنت من يوم ما اتولدت وأنت مد ظهرك للدنيا وماشي على الآخرة. تخيل حضرتك المعنى، أنا نازل أهوت الدنيا، خلاص نزلت بقيت في الدنيا، بمجرد ما اتوجدت في الدنيا ده الخط بتاعي اللي انا ابتديت منه الحركة. فكل يوم يعد علي انا رايح في اتجاه الاخرة وسايب الدنيا ورايا. فالنهاردة انا عمري قد ايه؟ اسبوع. فانا سايب الدنيا بقالي اسبوع، او عايش في الدنيا، خدت من حق بالدنيا اسبوع، وقربت من الاخرة بمقدار اسبوع. بقى عمري دلوقتي 65 سنة، انا عدى من دنيتي 65 سنة، وبقيلي الله اعلم بقيلك ساعة، بقيلك شهر، بقيلك سنة، بقيلك 25 سنة، بقيلك مش عارف قد ايه. يعني ما هو أعمار أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. فاحنا اتكلمنا عن قيمة الوقت، واتكلمنا عن وأنذر عشيرتك الأقربين، إن ما ينفعش يكون قلبي على الدعوة عمال ماشي ليل ونهار، عمال أدعو فلان وأدعو فلان وأدعو ده وأدعو ده، وأنا سايب بيتي خربان، زوجة ما بتصليش، أولاد ما بيصلوش، بنات مش محجبات، مضيع أسرتي، وأنا عمال بقول أنا بدعو وبجتهد في الدعوة وبعمل وبسوي. لا، وأنذر عشيرتك الأقربين. ربنا مش هيسألنا عن الناس اللي حواليه، هيسألنا عن أولادي وعن زوجتي. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طور وشوف، وإيه بقى؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، مش واصبر، واصطبر. خلي قلبك حنين، خليك هادي، خليك يعني صبور عليهم كده، اصبر عليهم، ادعو واصبر. زوجتي ما بتصليش، يا عم الشيخ ادعوها الى الله سبحانه وتعالى واصبر. مش مجرد ما انت متجوزها ما بتصليش، مش ذنبها هي، ده ذنبك انت، انت اللي رحت عجبك جمالها قال لك ما بتصليش، قلت مش مشكله انا هتوبها بعد كده، وراح تاني متوباك خليتك ما تصليش، خد بالك. فلو طالما انت واخدها ما بتصليش، يبقى ده ذنبك انت ومشكلتك انت، عايز تحلها بعد كده اصبر بقى. يبقى ايه؟ وامر اهلك بالصلاه واصطبر. شوف دي، واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقه ولا عاقبته للتقوى. يبقى اذا محتاج ان انت تصبر على اهلك، مره بالترغيب ومره بالترهيب، ومره باستعمال الهجر للزجر، ومره باسلوب ان انت يعني تقلل الحياه الحلوه اللي بتجيبها لها، ومرة تحاول انت يعني تقول لا خلاص طالما ما صليتش انا مش واكل النهارده، انا هطلع اكل بره وزعلان منك، و بأساليب معينة. لكن بالضرب بلاش، يعني ضرب دي خليها آخر حاجة، وضرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واضربها ضرب غير مبرح. يعني الناس اللي بتقول الإسلام بيقول الضرب والضرب وفيه نساء الضرب، خد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم أن بعض الصحابة يضربون أزواجهم قال والله ما أولئك بخياركم، اللي يعملوا كده دول مش من خياركم ابدا، مش ممكن، خد بالك. لكن حتى لو ضربت بقى في امر شرعي، فنبي عليه الصلاه بيقول واضربوهم ضربه ايه؟ غير مبرح، لا تقبح ولا تضرب الوجه. شوف قد ايه يعني، ما تقولهاش قبحك الله ويا كذا ويا فلانه ويا بنتي وكلام القبيح اللي ممكن يتقال بين زوج وزوجته، خد بالك. ولا تضرب الوجه، الوجه ده مكرم، الوجه ده في اماكن السجود لله سبحانه وتعالى، الوجه ده ما حدش يقرب له خالص بالمره. فلو تضرب بسواك قد كده وعلى كتفها، الضربه دي ليست من اجل ايذاء الزوجه، ولكنه اعلام للزوجه بان انا زعلان منك، انا مش راضي عنك بالمره. هي تعرف في زوجه النظره بس، البصه كده بس اكبر عندها من مليون ضرب، مجرد انك تبص لها كده بصت كده عتاب ولا زعل وتحسسها ان انت متضايق منها عشان ما بتصليش، دي كفايه، دي كفايه ابرك من مليون علقه هتدي لها. وفي زوجه محتاجه يعني زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال علقوا الصوت على الحائط وذكروهم بالله، علق الكرباج على الحيطه سوى تضربها. احسن حد يقول ايه؟ ادي الاسلاميين بقى يا عم، بيقول لك علق الكرباج، وانا بقول شوف النبي بيقول ايه؟ علقوا الصوت على الحائط، على الحائط وذكروهم بالله، لان شوف ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. في انسان لما تذكره بالله لا يتذكر، ولما تهدده يقول لك ده ما فيش احلى بالاسلام والصلاه جميله ما شاء الله، ويبقى زي الفل معاك. يبقى في امور معينه تحتاج الى شيء من الترهيب ومش لازم التنفيذ. يعني انا ممكن اقول لابني ايه والعصايه متعلقه الحيطه كده، اقول له ها هتذاكر ولا اضرب؟ فلقيته مثلا قال لك خلاص يا بابا هذاكر، المهم راح ما ذاكرش. فتيجي في المره الثانيه تقول له لا ده انا خلاص باين عليا بقى خلاص هضرب بقى، يقول لك خلاص يا بابا هذاكر والله، فما يذاكرش. فتيجي اخر مره لا خلاص بقى بص بقى خلاص انا الموضوع خلاص دخل دماغي، وبدون تقول هضرب فيبقى هضرب، خد بالك. فلا لا يحس الموضوع بجد فيذاكر. انت لا ضربت ولا عملت، هو ده ديننا، هو ده ديننا، ان انت عند الاخطاء الشرعيه اللي بتتعمل بتهدد، لكن خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. ده كلام حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كلمنا عن قيمه الوقت وانذر عشيرتك الاقربين. هنا بعد كده عايزين نتكلم عن نقطه مهمه جدا، فين القوافل الدعويه الحلوه بتاعت زمان؟ كان زمان كانوا يعملوا قوافل دعويه، وكان بعض الجمعيات الشرعيه كان بيعملوها، وانا خرجت في قوافل دعويه قبل كده. قافله دعويه تنزل مكان فيه نسبه كبيره جدا جدا من الناس اللي ما بتصليش والبنات مش لابسين حجاب والى غير ذلك، يوم نازلين قافله دعويه. قافله دعويه لا هي نازله بكرباك ولا نازله بعصايه ولا نازله بسيف، نازله ببسمه حلوه ومعامله طيبه واسلوب جميل وكلمه حلوه، ويخشوا يكلموا الناس ويقابلوهم على القهاوي، لاقي واحد على القهوه ياخده يطيبه كده بعطر كده واخده في حضنه ويطبطب عليه ويقول له كلمتين، مش هياخده من ايده كده يقول له قسما بالله لازم تيجي معايا المسجد. ده مش اسلوب دعوه. الراجل ممكن يكون مش مستعد، الراجل ممكن يكون قاعد على القهوه وهو اصلا ما يصلحش انه يصلي دلوقتي، ممكن يكون ربنا عارفين عافيك في انسان ما عندوش فقه، ما هوش فاهم الدنيا صح ازاي ولا فاهم دينه، ممكن يكون قاعد على القهوه وهو جنب اصلا، فتيجي تجبره انه يخش يصلي وهو جنب. فانت تذكره بالله سبحانه وتعالى وتكلمه وتدردش معاه. مره اذكر مره زمان في بدايه الدعوه تماشي مع بعض الشباب، فمعديين فلقينا شابين قاعدين في مكان جنب المسجد مباشره، هم صناعيه اظن كانوا سمكريه او حاجه زي كده، وحاطين الشيشه عاملين بشيشه والدخان داخل المسجد. واحد من الشباب انفعل قوي وراح ماسك الشيشتين دولت اللي حاطينهم دولت وراح ماسكهم وراح مكسرهم في الحيطه. قاموا فتحوا عليه السكاكين وكانوا مدججين بالسلاح وكانوا عايزين يقتلوه في الوقت ده. فجي بعدها بيكلمني فبيقول لي يعني هم عملوا كده وانا اخطات؟ قلت له ده مش اسلوب دعوه يا حبيب قلبي، يعني ده مش اسلوب دعوه. قال لي يعني مش ده منكر؟ قلت له طبعا منكر، لكن اللي انت عملته كان اكبر من المنكر اللي هم عملوه. قال لي ازاي؟ قلت له السبب بسيط جدا، دول قاعدين جنب مسجد ومين بيشيشوا؟ الكلام ده صح، الكلام ده قمه في الخطا، ده هو لو بيشيش في مكان تاني برضه خطا، فيزداد الخطا كمان ويزداد الحرمه انه قاعد جنب مسجد. انما انا بقى لما اتعامل مع واحد بالنفسيه وبالخلق ده ما ينفعش ان انا اعمله بشده، لان هو ممكن يعند اكتر. ممكن لو هو قاعد جنب المسجد مثلا ب10 متر، ممكن لو انت عملت معاه كده ممكن يقول لك طب انا مش هشيش الا قدام باب المسجد، والجدع بقى يتكلم بقى والسكاكين في جيبها، خد بالك. قلت له ده مش اسلوب، انما الاسلوب الامثل ان انا كنت ممكن اخش اسلم عليهم السلام عليكم وعليكم السلام، شيء طبيعي هيرد عليك السلام، ازاي حضرتك، اسم اخويا الكريم، والله اسمي مثلا صابر، واسمي او اسمي مش عارف ايه، يا سلام يا اخ صابر، ازاي حضرتك، عامل ايه، ربنا يبارك فيك، والله يا اخي يعني حضرتك ساكن هنا، ساكن هنا ما شاء الله، يعني من اهل المنطقه، ربنا يبارك في عمرك يا اخي، انا اول مره اشوف حضرتك وانا سعيد جدا لقيت شفت حضرتك وكده، ونتكلم معاه باسلوب مهذب كده، اقول له يعني بالله عليك، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك، المسجد ده فيه ايه وحش عشان ما تخشوش، ونقعد نتكلم معاه بقى كده بلين وبرحمه، ونضحك معاه شويه ونتكلم معاه شويه، ولا مانع ناخد له هديه، ايه المشكله، ايه المشكله ان ناخد له هديه ونتكلم معاه كده، وممكن ممكن خد بالك ممكن اتدرج معاه، ممكن هو قاعد بيشيش مثلا جنب المسجد، ممكن انا اقول له مثلا ايه، طب ربنا يبارك فيك، يعني إيه، انت تعلم ان هذا الامر محرم، لكن ان كنت مصر فعلى الاقل ربنا يبارك في عمرك بلاش جنب المسجد، فهو هيستحي على نفسه، طب انا اسف والله معلش، ويمشي بعيد، هيمشي بعيد مره، ده دليل ان في خير، لانه لو قال لك مانيش ماشي فانت برضو ليها حل تاني، لها تصرف، كل حاجه ليها حل، كل حاجه ليها حل، ما دام قلبك يسع ان انت تتعامل مع كل الاصناف وكل النوعات فيها حل ان شاء الله. فلو قال لك طب حاضر ومفيش مشكله وانا اسف وكده، فاقول له طيب ربنا يبارك في عمرك، ويعني لو ممكن تقبل منه الهديه البسيطه دي، يعني انا مش عارف كفك ازاي والله، انا لو املك الدنيا كلها كنت جبتها لك، بس دي حاجه ما تلاقيش بمقامك يعني، فاهم ازاي؟ الراجل هيستحي منك لما تيجي تكلمه بعد كده في اي موضوع، اكيد هيكلمك والله، وقاعد بيشيش وبيعمل وشه في الارض، ليه؟ انت قدمت له اسلوب جميل وطريقه حلوه، هو فيما بعد تلاقي قلبه مليان احترام ليك. لو فيما بعد انت رحت قلت له يا فلان بتحب ربنا؟ طبعا بحب ربنا. طيب هقول لك حاجه كده، ايه يعني، ولله المثل الاعلى، بتحبني؟ طبعا بحبك، انت راجل محترم، ازاي ما احبكش؟ طيب انا عن نفسي محال ان انا اعمل حاجه تزعلك، انت ممكن تعمل حاجه بتزعلني؟ يقول لا طبعا اعمل حاجه تزعلك، ليه؟ ربنا يدين المعروف يا عم الشيخ مثلا. اقول له طيب لو انا قلت لك ان الشيشه دي مزعلاني تسيبها؟ اصله يعني بشربها من زمان وتعودت عليها، انا بقول لك حاجه مزعلاني، وانا عن نفسي بقول لك والله ما اقدر اعمل حاجه تزعلك. طب انا ممكن ما اشربهاش هنا بقى، اشربها في مكان تاني، اداري كده في البيت ولا حاجه، بس يعني بس ما اقدرش اسيبها. شوف ده عشان خاطري انا. اقول له طب انسى بقى الكلام ده خالص، ولله المثل الاعلى، لما ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليك عشان بتشربها هترضيه ولا مش هترضيه؟ الكلام ده كله يحرج الانسان اللي قدامك، يخليه قاعد قدامك كده مبلول. إذا كنت أنت عايز ترضيني أنا وأنا واحد من البشر، ما سواش أي حاجة وتروح تشربها ببيتك علشان أنت محرج مني أنا، أمال الله الذي ينظر إليك ويراك في كل لحظة هتعمل إيه؟ وأنا عارف أن أنت بتحب ربنا، أنا واثق، ولو ما كنتش بتحب ربنا ما كنتش كلمتك. أساليب تخلي اللي قدامك من كتر إحسانك إليه ومن كتر أدبك معاه ينكسر، مش ممكن ابدا يبجح في وشك ولا يبص لك بصه وحشه. وياما جربت ده في حياتي الدعويه، ياما شفت مخالفات، وياما ربنا اكرمنا بحاجات اتغيرت باسلوب رحيم واسلوب عقل كده، اسلوب فيه حنيه اللي قدامك لما يحس ان انت بتتعالى عليه، وان انا ماشيله عامل مش عارف ازاي وماسك العصايه ازاي واكلمه من برج عالي وكاني انا الطائع وهو العاص واني العالم وهو الجاهل، الإنسان يأنف ويحصل له شيء من الصدود، ما يتحملش حد يتعامل مع كده. أي إنسان في الدنيا نفسه غالية عنده جدا، أي واحد ملك جوه نفسه، يقول لك أنا جوه نفسي أنا ملك، فيش حد في الدنيا دي يستحق أن يكون ملك غيري أنا، أي واحد حتى لو كان ما عندوش أي حاجة خالص ولا بيفهم حاجة في الدنيا، لا في الدنيا ولا الدين، لكن هو جوه ملك، هو شايف نفسه ملك. فلما تيجي تحقره من شأنه أنت بتهدمه، لما تيجي تتعامل معاه بذوق قلت لكم قبل كده مثل الحسن البصري لما جاره ما كانش بيصلي ونزل وقال له والله إني أرى على وجهك نورا هل تأذن لي أن أسير معك؟ قال له تفضل. شاف جنازة قال له إيه رأيك؟ لو أن الله أحيا هذا الميت الآن فيا ترى ماذا سيصنع؟ قال له ماذا سيصنع؟ سيكون الأحسن الناس صلاة وزكاة وصلة رحم. قال له خلاص هي دي الفطرة فعلا. قال له فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت. كان من أفضل خلق الله بعد كده بالأسلوب الجميل ده. قوافل دعوية تخرج للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن تحمل هم الدعوة برحمة، تأمر بالمعروف بكل معروف، تنهى عن المنكر بلا منكر. مرة محتاج، أنا مش عارف وقت الإنسان وحياته ضيقة، أقسم بالله أنا محتاج أن أنا أعمل سلسلة في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 50 درس، 50 درس. نفسي ألاقي وقت أقول السلسلة دي 50 درس في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إزاي أنت تأمر بالمعروف من غير ما تخش في حاجة تصد الناس عن دين الله؟ وإزاي أنت تنهى عن المنكر بصورة تحبب الناس في دين الله ولا تكون حائلا بينهم وبين الهداية وبين الطاعة لله سبحانه وتعالى والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أذكر في بلاد الشام، أسأل الله سبحانه وتعالى يا رب أن ينجي إخواننا في سوريا من بطش هذا المجرم الآثم بشار الأسد. كان في أحد العلماء في بلاد الشام قاعد مع ناس في المسجد وكده في درس أسبوعي، فبيقول لهم، هو كان عامل لهم دروس صغيرة كده يومين لكن في درس كبير أسبوعي، فبيقول لهم فين الشباب؟ أنا ما بشوفش هنا غير الناس الكبار في السن إنما فين الشباب؟ قالوا له يا شيخنا يعني أغلبهم بيروحوا حاجة اسمها صالة ديسكو. قال له يعني إيه صالة ديسكو؟ هو يعني على فترته مش عارف حاجة خالص. قال يعني إيه صالة ديسكو؟ قال له صالة ديسكو دي يعني مكان كده وليه مسرح كده صغير والشباب وبنات شبه عورام، يعني البنات بيبقوا لابسين لبس خلع جدا جدا والشباب يعني كده وبيقعدوا يرقصوا مع بعض وأحيانا ممكن يشربوا خمر وممكن. فقال سبحان الله، شباب وبنات بيرقصوا مع بعض ويشربوا خمر، هي البنت اللي خارج معها دي قريبته؟ قال لا مش قريبته، هو مش من محارمها؟ قال مش من محارمها. فقال سبحان الله، طب يلا نقوم يا جماعه نروح صاله الديسكو دي ندعوهم الى الله سبحانه. قال له يا الشيخ روق، صاله الديسكو اللي هتروح تدعو فيها ده هناك ده ممكن يقتلوك. قال لا والله نروح ونبلغ يعني ما امرنا به ان شاء الله ربنا يكرمنا لعل وعسى. يا عم الشيخ قال والله لا انا رايح، احنا مش عايزين تيجوا معانا خلاص ما تجوش. فخدوه راح على صاله الديسكو، دخلوا على شباك، دخلوا على المكان بتاع دخول، عايزين ندخل رايحين فين؟ الراجل بقى البودي جارد اللي واقف رايحين فين؟ داخلين جوه صاله الديسكو. الراجل الشيخ بفطرته الجميله قال لهم داخل ادعوهم الى الله سبحانه وتعالى عشان ما يجوش هنا تاني. فقال له يا حلاوتك ايه الجمال ده؟ يعني انت عايز تدعوهم عشان ما يجوش هنا تاني؟ امال احنا ناكل عيش ازاي؟ فبعدين قال له وبعدين ما ينفعش تخش من غير تذكره. فدخل على بتاع التذاكر قال له انا عايز تذاكر. قال له فلقى اشكال قدامه بقى لحى ومناظر قال له هتعملوا ايه في جوع من الشيخ؟ قال له ادعوهم الى الله عشان ما يجوش هنا تاني. فراح نديله بقى مين بقى؟ صاحب الايه؟ صاله الديسكو. ايه الحكايه؟ قال له كذا وكذا. قال له بتتكلم ازاي؟ ده اكل عيشي وده حياتي، عايز نقفل صاله الديسكو عشان خاطر حضرتك عايز تكون سبب هدايه الناس اللي بيجي لي هم الزبائن بتوعي؟ فقال له يعني اديني فرصه لعل وعسى ربنا يكرمني حتى بواحد ولا اتنين يهتدوا اخش بيهم الجنه. وقال له طب ما انت هتخش ببلاش وتتعبني وتعمل لي مشاكل جوه. قال له ما تشغلش بالك، التذكره عندك بكام؟ قال له كذا. قال له خلاص هنجي لك بكره من اول العرض كده وندفع لك ثمن التذاكر بتاعه الليله كلها. شوف بتكلف قد ايه؟ مثلا تكسب في اليوم مثلا قد ايه؟ 5000 جنيه هندفع لك 5000 جنيه وسيبنا نخش. فالرجل ظن يعني ايه ان الثاني ده يعني بيقول كده خلاص، وقال خلاص بقى يخش والشباب جوه هم كده كده هيظبطوه يعني. في ثاني يوم الشيخ ومعاه المجموعه بتاعته ودفع له المبلغ ده ودخل جوه. شوف اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى. دخل جوه واتفق مع مدير المكان دوت ان في بدايه العرض اول ما يتفتح ستار بدل ما يتفتح بقى على الدي جي ويبداوا البنت ترقص او ولد يرقص ولا كده، قال له يعني تطلع انت. فالشيخ قال له ممكن تكون مفاجأة ليهم، خليهم يبدأوا بفقرة عادية من اللي هيبدأوها وخليني أنا اللي بعدها على طول. طلعوا ولد وبنت في الأول والشيخ قاعد في الكواليس بعيد خالص، رقصوا والكلام ده كله، اتقفلت الستارة وبعدين اتفتحت مرة تانية، وإذا بهم يجدون شيخا جالسا على كرسي، شيخ وكور، لحية بيضة، شكل جميل، وش منور ما شاء الله، تعرفين الشام ما شاء الله، يعني الوشوش البيضة الجميلة يعني. فالسلام عليكم ورحمة الله. فقعدوا يضحكوا، فبدأ يذكرهم بالله، فهم الشباب فكروا ان دي فقرة كوميدية، وجايبين واحد لابس دقن كده ويمثل انه شيخ، وهيبقى فكرة فكاهة وكده، فقعدوا يضحكوا وينكتوا ويهزروا. المهم فضل يكلمهم يذكروا ماما، فلما اشتد الموضوع قوي، فإذا بشاب من الشباب بيقول لهم يعني طب يا جماعة ما ينفعش كده، ده راجل قد والدنا، سيبوا يقولوا كلمتين وخلاص. بدأ يذكرهم، عشتوا كم سنة يا شباب؟ متعتوا بإيه؟ المتعة اللي اتمتعتوا بها طول حياتكم يا ترى فاكرينها دلوقتي؟ راحت المتعة وفضلت الذنوب اللي اتكتبت في موازين سيئاتكم، والعمر هيعدي، وانتوا النهاردة شباب بكرة هتبقوا عواجيز زي حالتي، يعني العمر كده كده هيعدي، فاغتنموا حياتكم، دي جنة أو نار. لو واحد فيكم مات في المكان دوت يحب يلقى الله هو في المكان ده، ولا يلقى الله هو ساجد بين يدي الله؟ وفضل يكلمهم عن الجنة وعن النار و فبكى كل من حضر وتابوا إلى الله جميعا، درجة البنات اللي كانوا عريانين بقوا في قمة الحرج. تخيل عملوا إيه؟ كل واحدة سحبت المفرش اللي على الترابيزة اللي هي قاعدة عليه ولفت نفسها بيه، في منهم اللي حطته على دماغها، وخرجوا جميعا تائبين. واللي أجمل من ده كله إن صاحب المالها الليلي دوت تاب إلى الله وحول المالها الليلي ده إلى مكان تجارة وبيع وشراء، وبقى يروح يصلي ورا الشيخ دوت، عشان كده سموها توبة في مرقص. يا سلام هم الدعوة. تعالوا نكمل مع بعض، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه. قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. عطر القلوب أريجه، قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وقبل ما نكمل حلقتنا بسرعة كده أقول أسماء الفائزين في الأسبوع الماضي في مسابقة الموسوعة الذهبية. الفائزة الأولى الأستاذة منيرة سيد توفيق مغوري، منيرة سيد توفيق مغوري، احنا بنختار أول إجابتين صحاح. والأستاذ ناصر السيد حسنين منصور، يبقى الأخت منيرة سيد توفيق مغوري لو سمعين الاسم يعني، وناصر السيد حسنين منصور، يروحوا يستلموا بكرة إن شاء الله الموسوعتين بتوعهم من المكتبة مباشرة إن شاء الله. وأما بالنسبة للي بياخدوا الموسوعات دي إن شاء الله، مع كل موسوعة زي ما قلنا سيدي هيا لا تحزن وابتسم الحياة، اللي هي فيها شرح لكتاب لا تحزن وابتسم الحياة، فيها 10 دروس من أجمل الدروس اللي قلتها في حياتي، ومعها أيضا الكتيب اللي هيبقى مؤقتا الفترة دي، اللي هو معمول نصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللي هو روحي فداك يا رسول الله. السؤال الجديد بتاع الحلقة ديت إن شاء الله، ما هي أعلى منزلة في الجنة؟ في منزلة معينة يعني، انتوا عارفين مثلا الفردوس الأعلى دي طبعا أعلى منزلة، لا في منزلة أعلى من الفردوس الأعلى، وهي لا تكون إلا لشخص واحد أو رجل واحد صلى الله عليه وسلم. هي إيه المنزلة دي؟ اسمها إيه؟ وإن شاء الله نختار أول إجابتين صحاح إن شاء الله يوم السبت القادم، ونعلن أسماء الفائزين. ربنا يجمعنا وإياكم على خير. تعالوا نكمل مع بعض، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. تكلمنا عن حتة قيمة الوقت، وأنذر عشرتك الأقربين، ونتكلم عن القوافل الدعوية. كان واحد من الناس أهل الدعوة البسطاء الجمال، في يوم من الأيام عارف أن في دكتور طبيب في المنطقة اللي هو ساكن فيها ما بيصليش، وبعيد تماما عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. حب ان هو يدعو الى الله سبحانه وتعالى. ففكر في فكره كده، اكلمه ازاي في الشارع هو مش فاضي، اروح للمستشفى هو ممكن ما يكونش يعني فاضي قابلني. فقلت احسن حاجه ان انا اقابله في عيادته. طب هقابله في عيادته ازاي؟ فراح كانه مريض وراح قاطع تذكره وراح داخل العياده على الدكتور. اول ما قطع التذكره استنى دوره، جه الدور بتاعه راح داخل على الدكتور مباشره. واول ما دخل على الدكتور مباشره دخل على الدكتور: السلام عليكم. وعليكم السلام، حضرتك بتشتكي من ايه؟ قال له: والله انا ما فيش شك معانا يا دكتور، لكن انا امنيه عمري ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلك في ميزان حسناتي، فانا جاي النهارده ادعو حضرتك يعني، واتمنى انه ما كنش يعني عملت حاجه تضايق حضرتك. فبدا يكلمه بذوق وباسلوب جميل جدا. الدكتور تاثر جدا، تاثر بشكل مش طبيعي. ازاي واحد مكلف نفسه وقاطع التذكره وعامل ده كله علشان خاطر ان هو يجي يدعوني الى الله سبحانه وتعالى؟ فما كان منه الا انه تاثر بيه جدا، وكان سبب هدايه الدكتور. حب الدكتور ان هو يرجع فلوس الكشف لهذا الشاب، فقال له: والله ابدا، هذا جزء من وقت حضرتك اللي انا اقتطعته لنفسي، فلا اسمح ابدا ان انا يعني افرط في وقت حضرتك. وده كان سبب هدايه هذا الدكتور. من ضمن اساليب الدعوه الجميله جدا حمل الخير للفقراء. الناس احيانا يا جماعه بيحول ما بينهم ما بين الهدايه احيانا انه مش لاقي ياكل. قول لي: طب هو ده سبب؟ معقوله واحد مش لاقي ياكل ما يصليش؟ الموضوع مش كده. الموضوع ان هو ممكن بيوصل لمرحله ان هو بينظر للمجتمع نظره سيئه جدا، فبيحصل عنده ضعف ايماني شديد جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكفر والفقر، وقارن النبي بين الكفر والفقر، وان كان الفقر مش سبب كفر، لكن احيانا مع بعض الناس ضعاف النفوس ممكن يوصلوا الفقر فعلا الى انه يبعد عن دينه ويسيب دينه. وما حملته التنصير منكم ببعيد، ربنا عافينا وعافيكم. اكيد بتسمعوا عن الحياة ديت لما تنزل حملات تنصير في بعض البلاد الافريقيه اللي مش لاقيه تاكل، وينزل وياكله ويشربه ويخليه يتنصر. يبقى اذا ايه؟ الفقر ممكن يكون مدعاه لضعف الايمان عند ضعاف النفوس. اما الانسان اللي عنده ايمان قوي بفضل الله سبحانه وتعالى فالفقر والغنى ما يفرقوش معاه. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول: والله ما ابالي ايهما ركبت، مطيه الفقر او مطيه الغنى، ان كان فقرا فصبر واجر، وان كان غنى فشكر واجر. خد بالك، والصحابه كان يعني حياتهم كانت حاجه يعني حاجه ابسط مما تتخيل، ورغم ذلك كانوا اعلى الناس ايمانا وكانوا افضل الناس بشهاده المولى عز وجل وشهاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: كنتم خير امه اخرجت للناس. قال اهل التفسير: والمخاطب بتلك الايه ابتداء هم اصحاب النبي، ثم المؤمنون من سائر الامه. خد بال حضرتك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين، وثم دي تفيد التعقيب مع التراخي. يعني قرني دول افضل ناس، واللي بعديهم دول بقى ايه؟ بعديهم بمراحل. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يبقى كانت خيريه في القرون الثلاثه، ومش معنى كده انه يخلو الخير من الامه، لا، الخير في امه النبي عليه السلام الى قيام الساعه بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن النبي عليه السلام يقصد ان اجيال كامله تتكامل فيها الخيريه بالمنظر ده كانت في القرون الثلاثه الاول. ولا يمنع ذلك ان يكون واحد من المتاخرين في عصرنا او قبلنا او بعدنا حتى يكون ايمانه عالي جدا جدا يقترب من ايمان التابعين او الصحابه، لكن طبعا منزله الصحابه يعني لا يعلو عليها منزله، ويكفيهم شرفا صحبه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حمل الخير للفقراء بيكون عونا على طاعه الله سبحانه وتعالى. ان انت لما تكون دكتور في عياده ويجي لك مريض يكون فقير، تستثمر حاجته الى العلاج والى الطب اللي انت اتعلمته في ان انت تدعوه الى الله سبحانه وتعالى. اهلا وسهلا، شفاك الله وعافاك، لا باس الظهور ان شاء الله. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ما شاء الله. ان شاء الله يكون حاجه بسيطه جدا، ربنا يشفيك ويعافيك، امرني تحت امرك وابشر ان شاء الله بكل خير، هتطلع ان شاء الله زي الفل وان شاء الله تكون اخبار. وتبتدي تكلمه عن الصلاة والعبادة، أخبارك إيه وبتصلي فين وبتصلي إزاي، وأقعد دردش معاه في الدين. وبعد ما تكلمه إيه المانع إن أنت لواحد أو اتنين في اليوم، لو بيجي لك مثلا في اليوم 50 واحد، إيه المشكلة إن لو دخل عليك 2 فقراء تقوم مرجع له 8 التذكرة؟ ثم بعد ذلك بيجي لك عينات دواء كتيرة جدا، يدي له عينات الدواء اللي هو محتاجه دوت، ويكون ده في ميزان حسناته، يكون سبب هداية بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف لما دخل السجن إيه اللي حصل؟ سيدنا يوسف لقى اتنين طالبين منه تأويل الرؤية اللي كل واحد شافها منهم، فعمل ايه؟ الاول عرفهم مكانته، خد بالك ان هو لا يأتيكما من طعام ترزقاني الا نبأتكما بتأويلي قبل ان يأتيكما، خد بالك ذلك ومما علمني رب. لحسن تحسب ان انا يعني ساحر ولا دجال، لا لا لا، ده كل ده بوحي من الله الى يوسف عليه السلام، خد بالك، وعرف من هو من ذرية أنبياء وعرفهم مكانته، ثم بدأ بعد ذلك يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى عبادة الحق سبحانه وتعالى. وبعد ما خلص كل المهمة دي كلها يعني عرفهم دليل نبوته أن أنا قبل ما يجي الأكل لكم السجان دلوقتي هيخش لكم بكذا، وهو تفتكروا أن أنا بأعلم الغيب أبدا، ده بوحي من الله إليه، خدت بالك، وبعدين عشان تعرفوا انا مين، ده انا ابن انبياء وكذا وكذا وكذا. ثم دلهم على التوحيد عشان يسمعوا منه، لما يعرفوا مكانته هيسمعوا كلامه. ثم بعد ذلك بدا في تاويل رؤيا كل واحد منهم، فاستثمر حاجتهم لتاويل الرؤيا في دلالتهم على توحيد توحيد الخالق سبحانه وتعالى. في ناس ما شاء الله عندها افكار دعويه جميله جدا. عجبني قوي ان بعض الشباب قالوا لي كنا بنجمع فلوس من بعض ونروح نعمل لوحات على الطرق ونحط ونروح نغرسها على الطرق، مثلا طريق مصر اسكندريه الصحراوي، شباب ممكن يتبرع ويقوم عامل لوحتين ثلاثه اذكر الله، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاتب مثلا سبحان الله، فكل من تقع عينه على اللوحه وبيقول سبحان الله ففي ميزان حسنات اللي حط اللوحه دي. كل لما تيجي لوحة واحد يعد، شوف بقى مئات الألوف يوميا بيعدوا على الطرق ديت، شوف بقى لو كل لوحة كده مكتوب عليها صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شوف لو كل واحد عدى وكل عربية مبقاش فيها واحد، ممكن يكون فيها أسرة كاملة، ممكن أتوبيس كامل يعدي ويشوف اللوحة دي يكون فيه مثلا أكتر من 50 واحد، 50 شافوا اللوحة ديت فقالوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، خد بالك. بل في حاجة كمان، ده ممكن ما يصليش على النبي مرة واحدة، ده أنا عايز أقول لحضرتك لو عدى على الطريق ده في اليوم، خد بالك لو في اليوم 100,000 واحد ف100,000 واحد هيصلوا على النبي، ده من لوحة واحدة، خد بالك، لو صلوا 100,000 واحد على النبي مرة واحدة فالله عز وجل يصلي عليك 1,000,000 مرة. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فاللي قال اللهم صل على سيدنا محمد، خد بالك، فربنا يصلي عليك وعليه، على اللي صلى وعلى اللي تسبب في ان ده يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الدال على الخير كفاعله، يبقى ربنا يصلي عليك في اليوم 1,000,000 مرة. لو اني بس 100,000 اللي عدوا على الطريق دوت كل واحد فيهم صلى على النبي مرة، لا ده في حاجة اجمل من ده كله، ده انت لو حطيت اللوحة دي على اول الطريق من الناحية دي وعلى أول الطريق مثلا من ناحية اسكندرية، واخد بالك، فاللي شاف كلمة صلى على النبي من أول الطريق ممكن يلزم أو يلزم لسانه الصلاة على النبي من أول اسكندرية لحد آخر اسكندرية. في سبحة جديدة طلع عبارة عن عداد صغير كده معايا في عربيتي، مرة جربت مشوار، والله العظيم مشوار من أكتوبر لمدينة نصر، فإذا بي أفاجأ وانا عمال بصلي على النبي عليه السلام وبعد على كده على المسبحه ديت، ايه مش سبحه بقى من الطويله دي، لا لا مسبحه عدات كده صغير صغير كده بتتلبس في الصباع، قعدت اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والله العظيم حوالي مش عارف 8,000 مره ولا 9,000 مره، انا مش فاكر بالظبط بس ما تقلش عن كده، 9,000 مره تصلي على النبي فيصلي المولى عز وجل عليك 90,000 مره. شوف قد ايه في مشوار، في مشوار. أنا أنصح كل المسلمين أن يلزموا أنفسهم بذكر المولى عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام يا سلام، لذ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله العظيم تجد سعادة عجيبة جدا، إن الناس قاعدة حواليك في غفلة، واللي عمال بيشتم واللي عمال بيسب واللي عمال بيتكلم واللي عمال بينكت واللي عمال بيكذب واللي بيجيب في سيرة الناس واللي بيشتم واللي بيعمل، وانت عمال تقول اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عمال بتصلي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي نفسك في المشوار اللي قاعده واغتابه فيه 5,000 واحد انت في الوقت دوت صليت على النبي 10,000 مرة. انا متاكد، وجرب حضرتك كده وامسك المسبحه دي في ايدك ومش هتعطلك عن سواقتك ولا عن، وكنت راكب جنب السواق مش هتعطلك عن حاجه، والله العظيم اقعد كده بس كده عامل حاله استرخاء كده، حامل حاله استرخاء كده وانت ساند نفسك على الكرسي وامسك المسبحه كده وانت مسترخي كده واعصابك هاديه وعمال اللهم صل على سيدنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعمال بتصلي على النبي عليه السلام. بعد ما توصل من القاهره لاسكندريه بص في العداد، العداد هتلاقي طبعا هو العداد ممكن يكون بيجيب لك مثلا ايه 1000 وبعدين يوم قالب تاني، خد بالك هتلاقي نفسك كل شويه بتعمل 1000، كل شويه بتعمل 1000 لحد ما توصل، ممكن تلاقي نفسك عملت من مصر لاسكندريه، وانا بقولها لك والله، على الاقل 20,000 مره تصلي فيها على النبي عليه السلام، على الاقل 20، على الاقل 30,000 مره استغفار. اشغل نفسك. فالشباب دول فكروا في كده، قالوا الله طب ما كل اللي بيعدي، لو انا حطيت يافطه واحده كل اللي يعدي ويقرأ في ميزان حسناتي، حتى ممكن انا اموت واليافطه تفضل موجوده والناس كل ما تقراها تسبح او تذكر المولى. يعني ممكن واحد حاطط سبحان الله، الثاني لا اله الا الله، الثالث الحمد لله، الرابع صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، الخامس لا حول ولا قوه الا بالله، كل واحد منوع ذكر معين. فاشتركوا وحطوا لوحات اذكار طول السكه، كلفتهم كلفتهم في ميزان حسناتهم، يا رب يبارك يا رب العالمين. فدي من ضمن اساليب الدعوه. شاب مصري مسلم كان عايش في المانيا، في يوم من الايام وهو داخل مدينه ميونخ فلقى على مدخل المدينه اعلان لبعض انواع اطارات السيارات، كاوتش عربيات، فمكتوب بخط كبير جدا كده انت لا تعرف كفرات يوكوهاما. فراح مكلف على حسابه يافطه واجرها من الشركه اللي عامله الاعلانات ديت، وعمل على المقابل منها في الطريق الثاني وانت لا تعرف شيئا عن الاسلام، فان اردت ان تعرف شيئا عن الاسلام فاتصل على تليفون كذا وكذا، وترك تليفون المحمول بتاعه وتليفون بيته وتليفون مكتبه. اسلم على ايده مئات الالمان بسبب لوحه، والنبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس برضو من ضمن أساليب الدعوة الحلوة الجميلة، داعية في أحد الأحياء أعلن إعلان على باب المسجد، قال كل الطلبة اللي نجحوا السنة دي ليهم جوائز عندي يوم الجمعة القادمة بعد صلاة الجمعة مباشرة، بس بشرط مفيش طالب هيستلم مني جايزة إلا ومعاه أولياء الأمر، أولياء الأمور، يعني جاي ومعاه مثلا أمه وأبوه، أمه مسافرة ممكن أبوه موجود، أو أبوه مسافر أمه موجودة، أي حد، النساء طبعا في مكان النساء والرجال في مكان الرجال. فالمهم اللي بيقول في اليوم ده المسجد اتفرش الشوارع اللي حواليه، عدد كبير جدا جه، عمل إيه؟ بالاتفاق مع بعض الأغنياء في المنطقة، بعض الأثرياء، قال لهم أنا عايز يعني أخذ بأيدي الناس ديت إلى طاعة ربنا وإلى بيت الله إلى المسجد، فممكن تساعدوني؟ أنا مش عايز منكم فلوس، هاتولي هدايا أقدمها للطلاب في سبيل إن أنا أجيب الطالب وأجيب أسرته ويجوا يسمعوا كلام عن ربنا سبحانه وتعالى وأوزع عليهم شريط وكتيب. يبقى مثلا هجيبولي مثلا هدايا معينة، هدايا مثلا تليفونات محمول صغيرة، ساعات حائط، هجيبول أي حاجة، أي هدايا عينية، ومع كل هدية عايز معها مصحف وكتيب وشريط. فبم الناس الأهالي مين اللي نجح؟ فلان وفلان وفلان. لا مثلا حوالي مثلا إيه حوالي 300-400 واحد نجحوا مثلا في الحي. طيب اسم الولد مثلا اسمه كذا، يقوم قايل اسمه في الميكروفون ويسلموا الجايزة، وبدأ يذكر الناس قبل ما يوزع الجوائز، بدأ يذكرهم بالله وادى محاضرة كده جميلة جدا جدا، واخد بالك، ويذكرهم بالله ويكلمهم عن الجنة و فالتزم عدد كبير جدا من الآباء والأمهات اللي عمرهم ما دخلوا مسجد. بيقول فيما بعد لقيت إن حوالي تلت الناس اللي جم واستلموا جوائز لأولادهم بعد كده التزموا معنا في المسجد، وبقيوا حلقات التحفيظ، وبقيوا الدروس، وبقيوا خطبة الجمعة. حاجة جميلة أو فكرة جميلة، دايما عايزين الأفاق تتسع. من ضمن الأفكار الجميلة جدا الرسائل القصيرة اللي بتفتح القلوب بالدعاء والدعوة إلى الخير، خصوصا لما تكون رسالة يعني بتبعتها لحبيبك. أذكر أن في مرة من مرات في الثلث الأخير من الليل وأنا ما بنامش غير بعد الفجر، ورحت كاتب رسالة حلوة كده ورحت بعتها لكل حبيبي. قلت إيه في الرسالة؟ والله الذي لا إله غيره، في معنى الكلام طبعا مش حافظ النص بالظبط، أنا أدعو لك الآن في هذا الوقت في الثلث الأخير من الليل بكل خير في الدنيا والآخرة. أخوك ومحبك محمود المصري. ورحت بعتها. طبعا في منهم ناس بتبقى صحية وفي منهم ناس بتبقى نايمة. في الوقت نفسه جاني كمية رسائل عجيبة. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، والله رسالة وصلتني أبكتني إن أنت بتدعي لي في الثلث الأخير من الليل، إن أنت تتذكرني وتدعي لي في الوقت دوت. وناس تانية بعتت رسائل الصبحية، وناس تانية بعتت الظهر، وهكذا. رسالة هكلفك كام؟ رسالة هكلفك 30 قرش. 30 قرش تفتح بها قلب إنسان وتجعل فيه أواصر المحبة بينك وبين الناس. إيه المشكلة؟ اقعد فكر فكر، همك كله الإنسان اللي قدامك ده، قلبه يبقى موصول بالله سبحانه وتعالى. حتى لو تكلفت أي شيء، أي تكلفة تتكلفه، أي فلوس تدفعها، لا تساوي ذرة ذرة في الخير اللي تتحصل عليه. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ضمن أساليب الدعوة تعاهد الجيران اللي جنبك، حبايبك اللي هتتسئل عنهم يوم القيامة. هتسئل ليه ما بلغتوش، ليه ما قلتوش صلي. ممكن يجي ملامة يتعلق في رقبتي يقول يا رب كان داعية وكان بيعمل وكان بيسوي، عمره في حياته ما فكر يذكرني بالله. شافني ما بصليش وما قاليش مرة صلي. شاف بنتي مش محجبة ومفيش مرة ينصحني ويذكرني بالله عشان أحجب بنتي. دي كل دي يعني كل دي في رقبتنا. كان أحد مشايخي ربنا يرحمه رحمة واسعة كان يقول لي يا ابني اوعى في يوم من الأيام تلقى واحد عاصي مسلم عاصي أو واحد يهودي أو نصراني إلا وتذكره بالله، فالعاصي تعرض عليه الهداية، تعرض عليه الالتزام، واليهودي أو النصراني تعرض عليه الإسلام. ولكن بكل أدب يا ابني، بكل أدب، من باب إن أنت محسسه إن قلبك عليه، إنك خايف عليه. شوف قد إيه فعلا يعني يعني. وأنا لما أجي النهاردة أقول أنا بدعو جميع النصارى الموجودين على وجه الأرض مش في مصر بس، بدعوهم إلى دين الله وإلى الإسلام وإلى إن ربنا يكرمهم ويذوقوا حلاوة الإيمان. وأنا كده بشتمهم وأنا غاوي إيه يعني؟ ما ممكن تاني يوم ألاقي بقى على التويتر ولا على الفيسبوك ناس دي يشتموا فيا. خد بالك أنا متحمل، بس أؤدي الرسالة اللي ربنا أمرني بها. كل هذه سبيلي، خد بالك، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الإمام ابن القيم: فإن كنت من أتباع النبي حقا، فإن كنت من أتباع النبي حقا، فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا قلوبنا لازم تحمل خير للكون ده كله. النبي عليه السلام قال عنه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش للمسلمين، رحمة للإنس والجن والمؤمن والكافر والبر والفاجر والطائع والعاصي، رحمة للدنيا كلها صلى الله عليه وآله وسلم. خدت بال حضراتكم؟ يبقى تعاهد الجيران بالأشرطة والكتابات والدلالة على الخير. أجي النهاردة مثلا هعمل درس الأقربون أولى بالمعروف. أنا ما ينفعش كده عيا مثلا ساكن في مكان ما، ما ينفعش أن أنا أفضل أدعو في كل أقطار الدنيا وانسى المكان اللي أنا عايش فيه. ما ينفعش، ما بقاش فيه خير. لازم يكون حتى ولو مرة في الشهر ولو مرة كل أسبوع، خب جمعة أو درس أو غير ذلك، لازم يكون فيه نشاط في المكان اللي أنا عايش فيه، عشان برضو الأقربون أولى بالمعروف. يبقى والدلالة على الخير. من ضمن برضو أساليب الدعوة تعهد أو عيادة المرضى. خصص ساعة كل أسبوع، أقولكش بقى كل يوم ولا كل أسبوع. أنا أذكر لما كنت عايش في السعودية كان معنا شاب باكستاني، هذا كان شيخ في مسجد، كان ما شاء الله عليه، الله يمسيه بالخير ويحفظه رب العالمين. هذا الرجل كان يختم القرآن بالسبع قراءات، وكان حفظه للقرآن ما رأيت أبدا إنسان على وجه الأرض يحفظ القرآن مثل هذا الرجل. فبقول له يعني انت حفظك القرآن ما شاء الله، ربنا يبارك في عمرك. انا عمري في حياتي، انا كنت بصلي وراه، عمري في حياتي ما شفتك غلطت في ايه. قال لي انا لما خدت الاجازه خدتها اجازه بشكل عجيب لا تتخيله. قلت له ازاي؟ قال لي كنت عند الاجازه كنت اسال عن ارقام الايات، يعني مش مثلا اقرا من قول المولى عز وجل مثلا كنتم خير امه خرجت للناس وكمل، قال لك لا، كنت لما دخلت الامتحان كان يقول لي ايه، اقرا من الايه 125 سوره البقره، يقول لي كنت أقرأ. اقرأ من الآية 37 سورة الأنعام، اقرأ من الآية 20 سورة النور، اقرأ من الآية 15 سورة الزمر. يا نهار أبيض، قال لي فأنا امتحنت وخدت إجازتي بالمنظر ده في السبع قراءات. قال حضرتك، فكان هذا الرجل كان ليه مسجد مخصوص ليه هناك في المملكة السعودية، وكان من كتر حب الناس ليه اتسمى الشارع اللي هو مسجده فيه اتسمى باسمه، انه عايش هناك بقاله مثلا حوالي اكتر من 25 سنه. فسموا الشارع، وكانت مدينه لسه جديده، منطقه جديده، فسموا الشارع باسمه، شارع الشيخ فلان. فكان في نفس الشارع، وده من تقدير المولى عز وجل هذا الرجل، كان في نفس الشارع اللي هو فيه كان فيه ثلاث حاجات، كان فيه المسجد بتاعه، وكان فيه المقابر في اخر الشارع على اليسار، وكان فيه المستشفى بتاعه المدينه في اخر الشارع على اليمين. فكان يقول لي يوميا لابد لي من زيارة المستشفى لزيارة المرضى، أخذ الأجر، خش عليهم على مثلا 10 مرضى 20 مريض اللي ربنا يقدروا لي، أخش أدعو لهم وأخذ بكل واحد فيهم إن شاء الله حتى وردة، وأنت ممكن أقطفها من الحديقة بتاعة المسجد، ما فيش مشكلة، أو من أي مكان، أو حتى لو ما كانش فيه وردة أي حاجة على الأقل إن شاء الله حتى أقدم له سواك أي حاجة. يقول كنت أخش أدعو المرضى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن زاره عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. شوف بقى فكان يقول لي وبعد ما زور المرضى أو ما راح أزور الموتى وأخش وأسلم على الموتى ثم أدعو لهم دعاء طويلا. قال لي كنت أشعر ببركة لا تتخيلها، حاجة في حياته حاجة غريبة جدا. فزيارة المرضى، انت تروح تزور المرضى حتى لو لم تقدم اي شيء مادي، السلام عليكم ازاي صحتك ربنا يشفيك ويعافيك، وتدعيله وتدعي لكل المرضى ولكل مريض كتيب وشريط، كتيب وشريط، حاجة جميلة قوي. انا اذكر ان في احدى النساء الطيبات لما اتحجزت في احدى المستشفيات وكانت مريضة مرض يعني قعدت مدة طويلة جدا في المستشفى، فما كان منها إلا أنها عملت في الغرفة بتاعتها مكتبة كبيرة جدا كتيبات وأشرطة، وكانت تعملها استعارة، كانت تعملها حاضر، كانت تعملها استعارة للكتيبات والأشرطة للدكاترة والممرضات والمرضى وكل الناس. فاهتدى على يديها عدد كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. هنكمل مع بعض إن شاء الله، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر إن شاء الله يوم السبت القادم. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.